لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، ونتحدث اليوم عن بعض صور عبودية نوع من الكائنات غير الإنسان، وهو الدواب والحيوانات. فنذكر بعض صور العبودية التي جاءت في حق بعض الدواب والحيوانات، وهي كثيرة جدا، سنسير معها إن شاء الله حتى ننتهي منها، ثم نقف على صور لكائنات أخرى بعد ذلك. أما العبودية في الدواب فكما سبق فجاءت الأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم تحشرون. قال العلماء: الآية تبين أن الكائنات العلوية والسفلية ما هي إلا أمم كأمم البشر، ونسبة التسبيح لها على الحقيقة، يعني هي تسبح تسبيحا حقيقيا. فقد جاء في الحديث ما يدل على أن هذه الكائنات تسبح تسبيحا حقيقيا، وكذلك تستغفر، وكذلك تخاف، وكذلك كذا من صور العبودية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمما يدل على أن هذه الكائنات تفعل هذه العبادات حقيقة لا مجازا، كما ربما يظن البعض أن التسبيح من هذه الكائنات أو السجود من هذه الكائنات أو الخوف أو الرجاء أو المحبة أو كذا من هذه الكائنات إنما هو أمر مجازي، والصحيح أن هذا أمر حقيقي. مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة. قال: فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم، ها، تسبح لله. أحرقت أمة من الأمم تسبح لله. جزاك الله خير. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ أن هذه الكائنات تسبح تسبيحا حقيقيا بنص هذا الحديث. وصور العبودية في الكائنات غير الإنسان كثيرة، ليست السجود وحده أو ليس التسبيح وحده، بل هي كثيرة. ففي هذه الكائنات من هو يستغفر، ومنها من هو يسجد، منها من هو يسبح، منها من هو يرجو ويخاف، منها من هو يوالي ويعادي في الله سبحانه وتعالى. وسنذكر على مسامعكم بعض هذه الصور، أو ثلاثة صور للدواب والحيوان. أول صورة لذلك هي سجود الدواب والحيوان. هل الدواب تسجد؟ هل من الدواب من هو يسجد؟ أي نعم، جاءت الأدلة أن من الدواب من يسجد لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فهذه الآية تدل على أن من الدواب من هو يسجد لله سجودا حقيقيا، وسنأتي لكم إن شاء الله بعد ذلك بصور على ذلك مما جاء به الدليل. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سبحان الله العظيم. حاول تتأمل هذه الآية. قال ولله، قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، عالم الأفلاك، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، والجبال تسجد والشجر يسجد والدواب، ثم قال وكثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية. كل الكائنات الأخرى ذكرها الله عز وجل بإطلاق الفعل، وأما الإنسان فإنه قال فيه وكثير من الناس. وأما خوف الدواب، وربما يأتي بعد ذلك صور تفصيلية على السجود ونحو ذلك إن شاء الله تعالى في مرات أخرى يعني، لكن هذا كله تمهيد لهذه الصور. أما خوف الدواب أي خوفها من الله عز وجل، فجاء أيضا ما يدل على أن الدواب تخاف الله عز وجل، تخاف الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. ما من دابة إلا وهي مصيخة، مصيخة مصيخة يعني منصتة مستمعة، يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. وفي الرواية الأخرى قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الجن والإنس. مجمل ما جاء في الحديثين أن الدواب يوم الجمعة كما جاء في رواية ثالثة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس تظل كذلك. ما الحكمة في ذلك؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ سنجد أننا ربما بعضنا الذي يحضر الدروس فضلا عن الناس العامة اللي في الشوارع لا يعرف هذه القضية في الحقيقة. لماذا هذه الدواب، أسف في التعبير يعني استعبرت يعني استفزازية، لكنها نقصد بها تعريض بالمعرضين عن عبودية الله وطاعة الله والخضوع لله. هذه البهائم من الحمير والجاموس والبقر والكلاب وغيره يخاف يوم الجمعة من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس وشروقها. ما هي العلة في ذلك؟ لأنها علمت أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، ومن علامات يوم القيامة أن الشمس تطلع من مغربها، فهي يوم الجمعة منتظرة الصبح تشوف الحكاية الفجر الشمس هتطلع منين، من المشرق ولا من المغرب، فخايفة تفضل خايفة لغاية ما تتأكد ان الشمس طلعت منين، من المشرق، تظل خائفة كل يوم جمعة. فأين الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالنعم ينام يوم الجمعة ولا يلتفت ولا يفكر ولا ربما يعرف حتى هذه المسألة؟ كم من الإنسان الذي أعطاه الله العقل وأعطاه النعم هذه البهائم سبقته في الفهم وعلم ذلك وهو لا يعلم؟ نسأل الله العفو والعافية. صورة ثالثة وهي أن هذه الدواب توالي وتعادي في الله، توالي وتعادي في الله، نعم، تحب الطاعة وتكره المعصية. أنا آسف في التعبيرات اللي هستعملها، الحمير والبهايم والجاموس والبقر ونحو ذلك وهذه الدواب بعضها يحب الطاعة أو ربما كلها والله أعلم، يحب الطاعة ويكره المعصية، نعم. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري قال أنه مر على النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فقال مستريح ومستراح منه. النبي صلى الله عليه وسلم مر جنب جنازة فقال مستريح ومستراح منه. فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ يعني انت قصدك ايه بالكلام ده واحنا بنعدي جنب الجنازة؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. ده مين ده؟ المستريح. مستريح ومستراح منه، ده المستريح اللي هو العبد المؤمن يستريح من الدنيا وأذاها، يموت يخش الجنة يرتاح. قال والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والعبد الفاجر العاصي والعياذ بالله، يوم ما يموت الفاجر العاصي الطوب اللي في الأرض يفرح ان هو مات، البهايم تفرح ان هو مات، لأنها تعرف أن هذا يعصي الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الدواب التي تعرف الطاعة والمعصية وتحب في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، فأين هذا الإنسان الذي لا يوالي في الله ولا يعادي في الله، بل ربما يحب أصحاب المعاصي ويواليهم ونحو ذلك، فتكون الدواب هذه أحسن منه عبودية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم عبودية له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.